هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ولقد خلقناكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه الآية شروع في مقام قصة آدم مع إبليس، وفيها بيان شرف آدم عليه السلام وهو أبو البشر، وهو نبي مكلم، وهو نبي مكلم، وكذلك يبين عدوه إبليس، وذلك أن إبليس كما جاء في الأخبار والآثار أنه كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن خلق الله عز وجل آدم، أنشأ آدم عليه السلام وصوره فأحسن صورته، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعهم، يعني جميع الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام، وهذا السجود سجود تحية، وهو من إكرام الله عز وجل لآدم وتشريفه لآدم. فسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وامتثلوا أمره، فسجدوا كلهم إلا إبليس، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، بمعنى امتنع أن يسجد لآدم، وذلك من حسده وكبره، يعني بلغ به الحسد مبلغا عظيما، وكذلك الكبر ما بلغ منهم مبلغا عظيما. فالله عز وجل يقول: ثم بعد ذلك جرى ما جرى، ثم فطرده الله عز وجل ورجمه وجعله شيطانا مريدا عتيدا، فأهبطه يعني من هذا الشرف، كونه كان من العباد الله عز وجل إلى أن صار أصل الكفر ومادة الفساد والأرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وبيان الله عز وجل لهذه القصة، وهي أول صراع بين الحق والباطل، أول صراع أو أول عداوة لبني الإنسان لأصله، وهو يعني إبليس عليه السلام عداوته لأبي البشر آدم عليه السلام. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه السورة كلها قصة الصراع بين الحق والباطل، لذلك جاء فيها قصص الأنبياء والمرسلين. ثم أفاض الله سبحانه وتعالى في سرد قصة موسى عليه السلام إلى آخر السورة تقريبا. نعم. قال: ولقد خلقناكم أيها الناس، يعني خلقناكم أنشأناكم، وخلق الله سبحانه وتعالى من عدم إلى وجود. ثم صورناكم، يعني جعلكم على صورة حسنة، ولذا قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم صورناكم، الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. أولا خلق الله عز وجل آدم، ولقد خلقناكم، يعني بمعنى الأصل والفصل، خلق الله عز وجل الأصل آدم وفصله وهو ذريته، خلقه بيده كما قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي، يعني آدم خلقه الله عز وجل بيده من طين لازب، وصوره بشرا ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب سبحانه وتعالى. فسبعوا كلهم وأطاعوا الله عز وجل إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وإبليس سمي بهذا بعد أن امتنع عن السجود. إذ إبليس مأخوذ من الإبلاس وهو الإياس، لأنه آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نعم. وسيأتي الله ستأتي الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم، بمعنى أنهم كانوا كلهم كالذر في ظهر آدم عليه السلام. واضح؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، منهما يعني من آدم وحواء. فآدم هو الأصل، نعم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا السجود ليس سجود عبودية، إنما سجود تكريم وتحية. إذ سجود العبودية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه معاذ فسجد له فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم أو نحو ذلك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهاه عن هذا الفعل. ولذلك قال أهل العلم كيف أمر منهي عنه ويأمر به الله عز وجل؟ واضح؟ ما أمر الله عز وجل به طاعة، ولو كنا قد نهينا عنه على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتم؟ أي ذنب بعد الشرك أعظم من قتل الولد؟ ما فيه، عظيم. بمعنى قتل الولد من أعظم الكبائر. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم. واضح؟ فالقتل بحد ذاته حرام وكبيرة، فكيف إذا كان من أقرب الناس إليك؟ فهو أعظم حرمة، صح؟ ولما أمر الله عز وجل إبراهيم بقتل ابنه إسماعيل صار طاعة وقربة. فكذلك سجود الملائكة لما كان الأمر صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو طاعة وقربة. كذلك الأمر لهاروت وماروت من الملكان اللذان ببابل، هاروت وماروت، يعلمان إيش؟ يعلمان الكفر. واضح؟ إنما نحن فتنة. أكمل الآية شوية، فلا تكفر. معنى أن السحر تعلمه وتعليمه كفر، واتخاذه مهنة كفر، ومع ذلك يعلمان الناس، لأن وهو في حقه ما طاعة وقربة. ليش؟ لأن الأمر صادر عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وهذا سؤال استفهام، والمراد به التوبيخ والتقريع. يوبخه الله عز وجل على عدم سجوده. قال ما منعك أن لا تسجد، في أصلها أن لا تسجد، ولكن لا نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال ما منعك، وهذا استفهام يراد به التقريع والتوبيخ. ألا تسجد أصلها أن لا تسجد، ولكن قالوا اللا هنا زائدة، وذلك أنها زيدت لتأكيد الجحد، جحود إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، هذا عذر أكبر وأقبح من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود المفروض، يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ واضح؟ ما فعل ذلك إلا أنه يعني حسده. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا إبليس أبلس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه، لأن هذا القياس الذي قاسه من القياس الفاسد، وذلك أن الطين أفضل من النار، وذكر أهل العلم أن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبيت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره، ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لله رب العالمين والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا القياس الذي قاله من القياس الفاسد، لأن القياس قياسان، قياس صحيح وقياس فاسد، هذا من القياس الفاسد الذي فيه مجرد إعمال العقل من غير انقياد للنقل. ولذلك قاس إبليس وهو أول من قاس، كما قال الحسن، وأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، كما قال ابن وسيرين رحمه الله. أما القياس الصحيح وهو إرجاع شيء إلى أصل يشتركان في علة، هذا صحيح ومقبول، كما قال كما جاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي إن أمي ماتت وعليها صيام أفأقضيه عنها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. وهذا قياس واضح. نعم. ثم قال فاهبط منها، وذلك بسبب عصيانك وخروجك عن الطاعة واستكبارك، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك أن تتكبر في الجنة أو أن تتكبر في الملكوت الأعلى، فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين. وهنا استدرك اللعين النظرة إلى يوم الدين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه الله عز وجل إلى ما سأل، وإجابته له لحكمة وإرادة، وهذه الإرادة وهذه المشيئة لا تمانع ولا تخالف ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فإنه ما قام بهذا يعني ما أنظره إلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكلامه بهذه الطريقة وبهذه اللهجة سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني، يعني كما أضللتني كما أهلكتني، لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، يعني عن طريق الحق وسبيل النجاة. فلأضلنهم لئلا يعبدوك ولا يوحدونك بسبب إضلالك لي. واضح؟ قال فبما، وبعض العلماء قال الباء هنا بمعنى القسم، يعني كأنه أقسم، فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني صراط الحق. وكذلك دليل على أن من احتج بقدر الله وقضائه على معاصيه وإبليس، أول من احتج، وهذا رد على الجبرية الذين يحتجون بقدر الله على أفعالهم سواء الصحيحة أو الفاسدة، الطاعات أو المعاصي، فإن إبليس هو أول من احتج بقدر الله على معصيه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بمعنى أن الشيطان يرصد على ابن آدم طريقه، يزين له طريق الشر بكل ما أوتي، وطريقان له، طريق شبهة وطريق شهوة، يزين له طريق الشهوة ويزين له طريق الشبهة. لآتينهم من بين أيديهم، يعني أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم يعني أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي كما قال ابن عباس. واضح؟ بمعنى أنه يأتي لهم من كل طريق ليزين لهم الشيطان، ليزين لهم يعني أفعال الشيطان ومن شهوة أو شبهة. نعم. وقال قتادة أتاهم من بين أيديهم، فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها وأخرهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. يقول أتاك يا ابن آدم من كل وجه، الشيطان أتاك من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. نعم. وقال مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم. واضح. وبعضهم قال ولم يقل من فوقهم، لأن الله فوقه سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجد أكثرهم موحدين، لأن عنوان الشكر وأعظم الشكر هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما نقول في دعاء الصباح والمساء واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء. ولذلك أمر الناس أن يدعو الله عز وجل يعني أن يرحمهم وأن يحفظهم من جميع الجهات. نعم. ثم قال تعالى: قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد الله سبحانه وتعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى. أخرج منها مذؤوما مدحورا. أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم العيب، ذأمه ويذأمه ذأما فهو مذؤوم، واضح؟ والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. والمدحور هو المقصي المبعد المطرود. وبعضهم قال المذؤوم والمذموم بمعنى واحد. أخرج منها مذؤوما مدحورا، صغيرا مقيتا، مبغوضا منفيا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ثم ذكر الله عز وجل ما أباح لآدم ولزوجته حواء الجنة أن يأكل منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. الله عز وجل ما ذكر هذه الشجرة من أي نوع هي، من التفاح، من التين، من الزيتون، من العنب، ما ذكرها. لو كان فيه يعني كبير فائدة لذكره الله عز وجل. ولذا قال: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنة هي الجنة المعروفة التي يسكنها المتقون، أهلها المتقين، أهلها المتقون. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصح. بعد ما قال هذا الكلام قال ما نهى هذه الوسوسة التي ألقاها على آدم وزوجه، ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. إذا قال الله عز وجل قال يا آدم يعني عن إبليس، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يريد هذه الشجرة التي نهي عنها. وقاسمهما يعني حلف أيمان مغلظة إن ما يريد إلا الخير، لأن النصح ما هو؟ إرادة الخير للغير. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وهذا دليل لما وقاسمهما يحلف لهما إنه لمن، فرق له آدم وسمع له وزوجه، دليل على ماذا؟ دليل على أن المؤمن يخدع بالله عز وجل، صح؟ صح ولا لا؟ إذا واحد يأتيك ولا تعرف حاله ولا تعرف مكانه ويحلف لك الأيمان المغلظة، ترق له لأجل إيش؟ لأجل حلفه. ولذلك المؤمن إذا خدع بالله يخدع، ولكن ليس كل مرة، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والمنافق، المؤمن غر كريم، والمنافق فاجر لئيم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: فدلاهما بغرور، بمعنى علقهما بشيء من الغرور، واضح؟ فدلاهما بغرور. والغرور هو أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وأن يزين له الكلام ويجعله ظاهره الحسن والجمال، وهو في الحقيقة ليس كذلك. وهذا ما فعله إبليس، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. في الآية التي قبلها ماذا قال؟ فوسوس لهما الشيطان، إبليس والشيطان، واضح؟ سمي إبليس لإياسه من إبلاسه من رحمة الله عز وجل، وسمي شيطانا لأن الشيطان من شطن إذا بعد فهو بعيد عن كل خير، فهو مبالغة من الشطن، يعني بعيد بعدا بينا عن كل خير. ليبدي لهما، ليبدي يعني ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يا أحب الشيطان للعري، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كما قال أهل العلم، لو كان العري نعمة لجعله الله عز وجل لأهل الجنة، واضح؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى زينهم باللباس، ولباسهم فيها حرير، ولأهل الجنة. لو كان العري نعمة لرزق أهل الجنة هذا العري، وإلا فإن ليس فيه خير، فهو مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليه. ولذلك يظهر من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل لآدم وزوجه من الحسن والجمال بهذا اللباس الحسن. إذا قال الله عز وجل فوسوس لهم الشيطان ليبدي، يعني ليظهر ما وري عنهما من سوآتهما، واضح؟ فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، يعني وقع ما وقع من آدم عليه السلام بما وقع به من الخطيئة، بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراه، فماذا فعل أبونه؟ فانطلق هاربا في الجنة، ويقال بدت لهما سوآتهما وطفقا. طفقا هذه من أفعال إيش؟ الشروع، بمعنى أخذ. وطفقا يخصي، يعني آدم وزوج يخصفان عليهما من ورق الجنة، يريد إيش؟ أن يأخذ من أي أوراق الجنة حتى يستر به عورته. قال فطفقا يخصفان من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عدو ظاهر العداء لا يتركهم أبدا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الفرق بين إبليس وآدم. إبليس لما أخطأ وقرره الله عز وجل على خطأه زاد في عتوه وعصيانه وكبره، ولما أقرر الله عز وجل آدم وزوجه على عصيانهما ماذا قال؟ لا ربنا ظلمنا أنفسنا، أقر بذنبهم واعترف به وأناب إلى الله عز وجل وطلب منه المغفرة والصفح. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهكذا بنوه يكون قدوة، فمن شابه أبه فما ظلم، بمعنى أنك تتشبه بأبيك آدم الذي لما أذنب تاب واستغفر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هي هذه الكلمات. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا يعني آدم وإبليس، عفوا آدم وحواء، وحواء اسم لزوجة آدم وهي أمنا سميت حواء لأنها خلقت من كائن حي وهو آدم. آدم وحواء وإبليس والحية. وبعضهم ما ذكر الحية. نعم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال الله تعالى في سورة طه: اهبطا منها جميعا. وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. بعضهم قال إن آدم أهبط في عرفات، وآدم أهبط في الهند، وحواء أهبطت في جدة، وحصل التعارف بينهما بعد ذلك في عرفات، ولذلك سميت عرفات. هذه الأشياء يعني منقولة من الإسرائيليات، والله أعلم يعني بصحتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني ولكم في الأرض قرار ومتاع تتمتعون بها إلى وقت معلوم يعلمه الله عز وجل. وهذا القرار وهذه الأعمار مضروبة إلى آجال معلومة يعلمها الله عز وجل، جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. ثم قال الله عز وجل: قال فيها تحيون هذه الأرض، وفيها تموتون تقبرون، ومنها تخرجون يوم البعث، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بما أن جاء يعني ذكر قصة آدم وإبليس، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.